تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقية التهنئة من راؤول كاسترو روس الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا، رئيس مجلس الوزراء لها يوم التعصي الجمعة. تقدم مرسلها بأحر التهاني إلى المارشال كيم جونغ أون بمناسبة يوم تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.